الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتوق النفس دوما إلى القدوات، وهذا هو الذي يجعلها تتخبط على غير هدى، تتلمس قدوات مزيفة ونجوم مصطنعة وأبطال مستعارة. الغرض من ذلك تحقيق ما تتوق النفس إليه من قدوة، وأحيانا تكون القدوة خيالية كما في قصص روايات الشباب من شياطين عددهم 13، ومن مغامرون ورجال مستحيل. ولكن القرآن مليء بقدوات، وكتب السير والتراجم مليئة بقدوات. لم تكن هذه القدوات حكاياتها ضرب من الخيال أو نسج من الأساطير، وإن كانت الوقائع القوية في الأحداث والقدوات الفذة تجعل كأن الأمر ضرب من ضروب الخيال والأساطير. والتربية بالقدوة تعتبر من أقوى أنواع التربية، ولعل هذه هي الحكمة البالغة في قصص الأنبياء في القرآن. بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه من أخبار من سبق، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأقرع والأعمى والأبرص، وحكى عن الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، وحكى عن أقوام من بني إسرائيل، وحدث في أحاديث كثيرة وأخبار ثرة عن هذا الجانب لما للقدوة من تأثير. فإنك إن عرفت أن فلانا في ميدان من ميادين الحق سبقك سوف تتشجع. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: بعض الناس يتأثر بسيرة النبي والأخبار فيبكي ما لا يبكي في القرآن. فإن بعض المواقف في السيرة التي في السيرة قوية قد تبكي الإنسان. ذلك ليس لأن القرآن ضعيف، ولكن السيرة تجسد القرآن. فأنت تستمع إلى مئات الآيات في الإنفاق، ولكن موقف واحد يعني أنه طبق وعاش وترجم 100 آية واقعا عمليا ملموسا في مفردات الحياة. ولذلك لما أراد المولى سبحانه أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم قال له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالمثال والقدوة التربية بها مهمة. ثانيا، أهم شيء محاولة استنباط واستلهام الدروس والعبر من قصص الأبطال. فليس الغرض مجرد قصة تروى أو حكاية تقص أو أثر يقال، إن لم يكن له أثر قوي و الفوائد إما فوائد كلية من أخبار السابقين وكيفية تعاطيها، وإما فوائد جزئية. يعني مثلا استفدت فائدة كلية، هي أن الإنسان حياته مليئة بالحركة والوقائع المستمرة والأحداث المتجددة في عالم السياسة، في عالم الإعلام، في عالم المعاش، في عالم الأسواق. يعني دخول الأسواق، أسواق الذهب، عفراء للتسوق، الحركة مستمرة، حركة ضخمة جدا في مجالات الاقتصاد، في مجالات السياسة، حتى في مجالات الفكر الإنساني. فوجدت من خلال السير أن أقواها وأمضاها وأزكاها وأسناها الحركة التي ترتبط بالله، وفائدة ذلك أنها لا تفنى ولا تموت مع موت أشخاصها. فالإمام مالك إذا تحدث الناس عن سيره، والإمام أحمد عن بعض مواقفه، وعن السلف بالجملة والتفصيل، كانت هذه تربية حية للناس في المساجد على مر الدهور والأزمان. فوجدت أن الحركة التي ترتبط بالله والحياة التي ترتبط بالقيم هي حياة قيمة مستمرة ممتدة. ولذلك هذه فائدة كلية. الفائدة الكلية الثانية أن أي حركة لا بد لها من وقود، وأي سعي مثمر وحركة هادفة لتكون مثمرة منتجة تحتاج إلى طاقة هائلة ووقود كبير، ولم أجد وقودا يحرك الأحداث كالإيمان. فلا يستطيع أحد أن يبذل نفسه ما لم يعلم أن هنالك شيء أغلى من النفس وهو الدين. ووجدت أن السابقين ممن عاشوا حياة كريمة وحركتهم كانت مثمرة وهادفة هم الذين عاشوا للدين، فلا يستطيع أحد أن يتحمل المشاء أو يتجشم الصعاب أو يتجلد عند المتاعب أو يحتمل المشاء إلا إذا كان يحمل قوة قناعة بمبادئه مع إيمان راسخ حي في قلبه. ولذلك سوف تجد كل السير التي سوف أرويها والأحداث التي سوف أسوقها هذا جامعها. كويس؟ الجامع الأول أنها قيمة بالدين، والثاني الإيمان وقودها، الثالث الفائدة الكلية الثالثة من السير والأخبار والتراجم. لم أجد في التراجم تراجم كاملة لأهلها من الأبطال. يعني مثلا متى ولد خالد بن الوليد؟ ماذا كان يعمل كل يوم قبل أن يسلم؟ أين كان يذهب؟ والله خرج الصباح الباكر، ذهب إلى المكان الفلاني، جلس 3 ساعات، ثم عاد وأخذ يعني قيلولة، ثم خرج بعد ذلك. ما في كلام يعني كثير، كل الموجود في السير مواقف. لاحظ هذه المسألة، كل الموجود في السير مواقف. يعني حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تذكر الحياة كلها بتفاصيلها الحياتية اليومية الروتينية البشرية، إنه كان بيصحى الساعة كده بيسوق، بيخش الحمام، بيطلع، بيمشي الجامع، بيجي راجع، بيرقد، بيطلع اليوم الأول، ثاني يوم، 60 سنة يوميا على بيكتبوا عنه. إنما تسجل دوما في كتب التاريخ المواقف القوية. أسا كده ما لقاني في ترجمة واحد صحابي ولا تابعي كان يواظب على الصلوات 5 في المسجد. ما في. لماذا؟ لأن كلهم يواظب على الصلوات الخمس في المسجد، فالذي يفوق الآخرين مع المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد عليه أن يأتي بشيء شنو؟ بشيء إضافي. أما في عصرنا هذا لو أن شخصا يصلي الصلوات الخمس في المسجد حتى مات ينبغي أن يكتب في التراجم فلان كان يواظب على الصلوات الخمس، كأنه أتى شيئا كبيرا يعني فعلا حق الزمن ده يكتبون بيموتوا لما ترجموا له يكتبوا لهم الكلام ده. وكان رحمه الله ممن يحرصون على الصلوات الخمس في المسجد، ما بيكتبوا صلاة الخمس لكن يمكن يقول لك فلان لم تفته تكبيرة الإحرام في المسجد 50 سنة، ده فعلا حدث بيستحق أن يكتب، لكن كان بيجي صلوات خمسة هذا ما بيكتب. لماذا؟ لأن المجتمع كله على هذا الحد الأدنى. فالتفوق والجدارة والسؤدد والتقدم والرفعة على الأقران تحتاج هذه المسألة إلى مواقف قوية. النقطة الرابعة غلوجي إلى الموضوع، أبطال الأمة محاضرة مهمة في عصر أبطال من ورق. من هم أبطال الأمة اليوم الذين هم ينتزعون كأس الأمم الإفريقية؟ دين أبطال فعلا، أبطال عندهم عند الناس أبطال 100%، يكتب عنهم الأبطال الأشاوس لأنهم دخلوا تصفيات كأس العالم. وفي أبطال مش أبطال، بطلات في السودان مثلوا الأغنية السودانية في مهرجان القاهرة ونالوا الجائزة الأولى. ألا يحق لي أن أقول أنها أبطال من ورق؟ أذكر قول القائل: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. الكنيسة مرات لما تكوري وتتنفخ مرات بتخيلنا أسد، تلقى الأسد بيصدق، وفي ناس بيلعبوا كورة وبيرقصوا وبيغنوا كان قالوا أبطال بيصدق إنه خلاص بيقى من الأبطال. وهذا إشكال في وعي الأمة وفي نسيج الأمة الثقافي وفي تكوين وبناء الأمة الفكري، خلل في هذه الجزئية. العنوان يوحي بحديث عن الجهاد والمجاهدين والفرسان، وفي تقديري أن أبطال الأمة هم الفرسان والمجاهدون ومعهم العلماء وأهل التربية وأهل الفكر وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل التأثير في الأمة. ولذلك أحاول أن أقسم عناصر الموضوع إلى جزئيات. الجزئية الأولى: أبطال الأمة في المواقف الإيمانية، وذلك لأن الإيمان باعتباره القناعة الأساسية والمحرك الكبير الذي يجعل الإنسان يرتاد معالي الأمور ويجعله قوي في مواقفه. هو مسألة المواقف الإيمانية الكثيرة. طيب، هذه المواقف الإيمانية يمكن أن تكون في البذل وفي العطاء وفي التضحية وفي الإنفاق وفي العفة وفي العلم، في كل مجال من المجالات، ولكن أعني بالمواقف الإيمانية بالذات أيها الأحبة رسوخ القناعات وقوة المبادئ. يعني أخرج الإمام مسلم في الصحيح، هذه القصة ليست من نسج الخيال، إنما هذه القصة شهد على أحداثها جبريل عليه السلام ووقف على تفاصيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبطل القصة طفل في عمر الثامنة، أمه كنيت به أم حذيفة، وهو حذيفة، واسمها سهيلة بنت سهل أمه، ووالده أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، أسلم ووالده على وكان والده على الكفر، فعذب حتى هاجر هو وزوجه إلى الحبشة سهيلة بنت سهل، ثم هاجر إلى المدينة. يا أخوانا الهجرة نفسها في مجملها موقف إيماني، الهجرة ذاتها في كلياتها عبارة عن موقف إيماني. شوف زول يطلع من بلده ويخرج من دياره يا أخي، المسألة دي مسألة ما عادية أصلا، مسألة ما عادية. وأسماء بنت أبي بكر إحدى بطلات الهجرة، إحدى أبطال الهجرة رضي الله عنها، قصة عجيبة نفسها وأعود إليها في إضاءة. لكن أم حذيفة في المدينة نادت على ولدها حذيفة، قالت له: منذ متى وأنت لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منذ مغرب البارحة، وكان الوقت عصرا. قالت له: لعل قرآنا نزل أو حكما قيل، ألحق به. لقد جفوت يا حذيفة، أهان على نفسك ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البارحة؟ كيف اصطبرت هذا اليوم الكامل وأنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فوافى حذيفة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الصلاة قائمة، الصلاة قائمة، صلاة العشاء، صلى خلفه، وبعد الصلاة أراد أن يسمع درسا ينقله أو حديثا إلى أمه يحمله، فلم يجد شيء، ولكنه أبى أن يمشي إلا بعد أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. كويس؟ فلما أتى ليصافحه ليصافح عليه وسلم، وجد أن الأشياخ قد اكتنفوه، كبار السن أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بين سائل ومستفت وصاحب حاجة، فانتظرهم حتى فرغوا. ولما فرغوا جميعا وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده، قال حذيفة: في سن الثامنة أقبلت عليه، فلما رآني تبسم حتى تهللت أسارير وجهه كأنما هو قطعة بدر إذا سر استنار وجهه، فلما أقبلت عليه وضع يده في رأسي وقال لي: جاءني جبريل الآن وأخبرني أن الله غفر لك ولأمك ولأهل بيتك يا حذيفة. جبريل يتنزل من فوق السماوات العلية لأجل طفل في الثامنة، مجرد موقف واحد مليء بالإيمان ومفعم باليقين، تحرك من بيته، ما أكثر الذين يتحركون من بيوتهم إلى المساجد، ولكن الدوافع والمنطلقات وصدق اليقين وقوة القناعة هي التي جعلت هذا موقفا متفردا. قال له: جاءني جبريل الآن لهذا المشوار البسيط، أخبرني أن الله غفر لك ولأمك ولأهل بيتك يا حذيفة. هذا موقف إيماني عجيب. موقف أسماء في الهجرة أنا أستغرب له، يا إخوان الصحابة تعاملوا مع هذا الدين بمنطلقات تختلف عن منطلقاتنا، الصحابة تعاملوا مع هذا الدين بقوة يقين. يا إخوان، هل الدين يشكل جزء أساسي في حياتنا؟ هل هو قبل العادات والتقاليد الدين أم الدنيا؟ الله أم الناس؟ أيهما أولا؟ في الناحية النظرية قد تكون القضية محسومة، ولكن في حيث الممارسة والعمل أشعر أن هنالك خللا ما في القناعات والإيمان. انظر إلى هذا الطفل وما جره لأهله من الخير، وانظر إلى أطفال يجرون على أهليهم من الويلات. فالموقف الإيماني ده عجيب. أسماء في الهجرة في سن 13 وتخرج إلى الغابة، المسافة من بيتهم إلى الغار مسافة طويلة جدا، وأنا حاولت يعني حاولت أن أقيس هذه المسافة يعني من محل ما كانوا ساكنين، نسبك الصدق رضي الله عنهم في مكة، عرفت المسألة دي، ومن محل ما ومن محل الغار المسافة دي طويلة طول شديد، يعني قرابة 5 كيلومترات تكون من هنا لوين، يعني 5 كيلومترات من هنا لوين، بتمشي بقرعينة وفي الليل، وبعد تطلع الجبل وتكتم السن. يا أخي هذه عقلية كبيرة متقدمة، تطلع الجبل والدين يحتاج إلى تضحية، تطلع الجبل الجبل ما كان مرتب، الآن عشان نجمش نشوفه مرتب له عملهم مدرجات، تركب المدرجات على 3 مراحل، تطلع المرحلة الأولى تأخذ نفس تجنب في كراسي في كراسي تشرب حاجة باردة، تاني تطلع تاني تأخذ نفس تشرب حاجة باردة، تاني تطلع محل مكان تطلع أسماء، وده بمدرجاته زي ما كان في مدرجات. أنا قلت للناس اللي معاي هناك قلت والله الإنسان مفروض أي زول يجيب لبنت يسميه أسماء بس عشان الموقف ده، وقلت لك أنا وقفت من الولادة بناتك في السودان كان لقيتي مشيت رجعت أغير أسمائي، ولو عندك 5 بنات الخمسة سميهم أسماء. يا أخي ده شيء صعب خلاص، يعني في الإطار النظري سهل، عشان الدين ده إلا إنسان يكون مفعم وهكذا حفظ الله الدين، حفظ الله الدين بأن سخر للدين من يحمل هذا الدين بهذه المعاني. موقف إيماني ثالث وهو مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حرصت أيها الأحبة أن أتحدث عن مواقف غير تقليدية، يعني غير مشهورة عند الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدرس في مسجده، فقام أحد الناس داخل المسجد وابن مسعود رضي الله عنه في طريقه إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم للواقف اجلس، لأن الواقف كم؟ واحد. ده قاله شنو؟ اجلس. سمع ابن مسعود رضي الله عنه اجلس وهو خارج المسجد فجلس خارج المسجد، وحر المدينة ورمضاؤها جعلته يتصبب عرقا حتى انتهى الدرس وهو جالس، خرج الصحابة وجدوه جالس، قالوا له يا ابن ابن أم ما لك جالس في هذا الحر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلس فجلسته. قال إنه لم يريدك، إنما أراد واقفا بالمسجد. قال سمعت أذناي ولم يسمي. أضاني شنو؟ سمعت وما قال يا فلان، لو كان قال يا فلان بقول ما بعنيه، لأي قال اجلس معناها في أي محل أنا بستوار جلس، ومزح زحمش الظل قاعد في محلته ذاته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عبد الرحمن ما الذي أجلسك في الحرب؟ طبعا أزول المسمع قال له أقول المسعود مشدد صح ولا ما صح؟ أقول سبت ما قال لك أجلس أنت، والناس بدل قال لك يا أخي ما قال لك أنت. انتظر لحد ما رسول الله يعني خرج، قال له ما الذي أجلسك في الحر يا أبا عبد الرحمن؟ قال سمعتك بالمسجد تقول اجلس فجلست، قال قم ولك الجنة. هذا موقف إيماني عجيب. أراد ابن مسعود فعل كل ذلك وتعرض للأذى من بالحر لأنه يريد الجنة، وعلم رسول الله صدق نيته فلذلك قال له قم ولك الجنة. هذا موقف إيماني عجيب. من المواقف الإيمانية أيضا موقف أبي الدحداح رضي الله عنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أو نقرض ربنا، قال بلى، قال أقرضت الله حائطي وبستاني. أقرضت الله حائطي وشنو؟ وبستاني، الجنينة أديتها لله وبها 600 نخلة، 600 نخلة معنى كبيرة. وشوف الابتلاء، هو لما انفعل واندفع وقال أقرضت الله حائطي كان الوقت وقت حصاد، ما قال بعد هذه الحصبة، ما استثنى في صدقته، إذ أنه تصدق بها مستثنيا ثمارها هذا العام لجاز له، وكان هذا من الخير الكثير. دخل الحائط فوجد الصبية يلعبون والمرأة تنتظره وامرأته تنتظره على ضفاف الجداول والماء جار والظل وارف. قال يا أم الدحداح لملمي وعيالك، فإن البستان أضحى لله لا لأبيهم. البستان أضحى لله لا لشنو؟ لا لأبيهم. ثم أخرج التمر من في صغاره يقول لزوجه لا يحل لهم منه شيء بعد اليوم. البستان أضحى لله لا لأبيهم. الموقف الإيماني في المرأة التي قالت ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح. إخواننا، موقف المرأة موقف عجيب. قالت له ربح البيع، وأهم شيء أن يتوافق الرجل والمرأة الزوجين في الأهداف، فلو تعارضا أو اختلفا في الأهداف كانت الحياة تسير على غير هدى. أحيانا تكون المرأة تريد الجنة ولكن زوجها لئيم ضجر. يعني نستمع إلى شكوى النساء كثير، استمعوا إلى شكاء إلى ش... إلى... إلى... إلى شكوى النساء كثيرا في أنها تريد زوجها لا يمنعها من أي مشوار إلا حلقة علم أو خلوة تدريس قرآن. فكانت تقول لي هل يحل لي أن أذهب إلى الخلوة ثم إذا عدت؟ قلت له أتيت من السوق أو المستشفى فإنه لا يغاضبني، أيحل لي أن أقول ذلك؟ فكنت أستغرب. وجاءني رجل مسكين كان يصلي معي يشكو إلي زوجه، يعني مرته التي تقرأ معي وتدرس معي، فقال بالدارجة السودانية يا أخو الله جاي أشكي لك البلدي. قلت له يا أخي ما لك؟ قال لي جنها صلى، جنها. قلت له زول الصلاة جن؟ أول حاجة قلت له أكلمك، أنت ما بتستاهل المردي دي، أرفع من مقامك. هو بصلي معنا قلت شاكرته، قلت له الحاجة أنت بتستاهل المردي يا أخي، جنها صلى؟ قول عندها رغبة كثيرة في الصلاة. جنة هذه معناها شنو؟ معناها الرأس ما عديم فبقت ماشية على الصلاة طوال الصلاة. أو قد تجد العكس، الرجل يريد أن ينفق وأن يتصدق وزوجته تعيقه، فلو أن أبا الدحداح كان في عصرنا لجمعت المرأة أهلها ووالدها وقالت الرجل أصابه شيء في عقله، ذهب إلى المسجد فاستمع إلى الدرس فجاءنا منقلبا على عقبه. وكانت النتيجة أن بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم من عذق رداح. والعذق هو صبيطة النخل التي تدلت لكثرة الثمر. كم من عذق رداح ودار فياح في الجنة لأبي الدحداح. ويعتبر من الفائزين. وهذا موقف إخواننا، شوف أنا أكلمك، الصحابة أصلا ما بيتلحقوا. لما أتي برجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل شوف قالوا أنه يتكلم في المسجد كثير الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير الذكر لأبي بكر ولا يذكر عمر بن الخطاب، وهو خليفة بيقوم بيتكلم في المسجد بتاع الكوفة يشكر رسول الله ويقول نهتدي به ويشكر أبو بكر الصديق وبيسكت، لا يسيء لعمر بن الخطاب ولكنه شنو لا يذكره. فأخذ إلى عمر بن الخطاب فقال: ما بال الرجل؟ قالوا له: يقف يثني على رسول الله ويذكر أبا بكر بخير ولا يذكرك. قال: فبكى عمر وقال: أتريدني أن أكون كأبي بكر والذي نفسي بيده؟ لليلة أبي بكر في الغار خير من عمر بن الخطاب وآل الخطاب وعملهم. ليلة في الغار، ليلة واحدة بس يا أخي، هذه الليلة أيها الإخوة ليلة اصطفاء، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ليلة واحدة في الغار تعدل عملا كثيرا. وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان، وهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران بنتاهما أسماء نساء نبينا، وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسماء صحابة أحمد، يا حبذا الأبوان والبنتان، وهما وزيراه اللذان هما بفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان، وهما على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان، وهذان العمران أو بكر وعمر يوجد من هو أجل من الآخر، أزكاهما أسناهما أصفاهما أتقاهما في السر والإعلان، أصفاهما أقواهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي الثاني. صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله اثنان، وخير أصحاب النبي وفضلهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيئها في النور والفرقان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر إزار حصان وليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان. هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا إدهان. لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان. هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان. من كان يسهر ليلة في ركعته وترا فيكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة صهر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول وركنه ليث الحروب منازل الأقران. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان. الصحابة كل حركتهم وكل مواقفهم وكل سيرهم مواقف إيمانية حتى أن القضايا تتوارد على ذهني والخواطر ترد عقلي فلا أدري عن أيهما أحدث من الصحابة صغيرهم وكبيرهم وشيخهم وشافهم على مواقف عجيبة. عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه سبحان الله بس السير فيها شيء عجيب. يعني أيها الإخوة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف طيب وجد النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أبناء ربيعة عتبة وشيبة عاملا مزارع يعمل في مزرعتهم عداس وأسلم عداس بكلمة بسم الله فقط تناول العنب وقال بسم الله. قال له لم أسمع بهذه الكلمة عند أهل هذه الديار. قال بداية مفتاح الحوار. قال له أولست من أهلها؟ قال أنا من نينوى. قال من قرية أخي يونس. قال أتعرف يونس؟ قال يونس بن متى نبي وأنا نبي أخي. فانكب حداس يقبله ويبكي. انقطعت الأخبار بعد ذلك. ما اسم أبيه؟ لم أجد ذلك في كتب السير والتراجم. ما الذي حصل له بعد هذا الموقف؟ وأين ذهب؟ وأين أقام؟ وأين كان وقت الهجرة؟ كل ذلك لم أسمع به. فعلمت أن في الأمر أمرا وأن السير تحتاج إلى قراءة عميقة وأنه يؤخذ منها الموقف القوي. أسلم عداس ثم ماذا بعد؟ لم نعرف عنه شيء. وهذا يخبرك بعظمة الخالق وكثرة عبيده. ولذلك عبد الله ذو البجادين رجل كان في قرية وأسلم وتربى يتيما في حجر عمه. فلما أسلم طرده عمه فلما أراد أن يخرج قال له عمه كلك نعمتي أنا الذي ربيتك وحتى ثوبك الذي تلبسه هو نعمتي. فخلعه وتركه عاريا. أشفقت عليه عم له فأعطته ملاءة فشقها إلى شقين، ارتدى شقا واتزر بشق بجدها أي شقها بجادين، وذهب إلى المدينة. وفي المدينة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل خرج إلى تبوك فلحقه في الطريق، ومن جراء عدم الثوب الذي يقيه البرد أصابه داء في صدره. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وصل عبد الله ذو البجادين معه على حافة الموت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد شهدت تبوك وفي جوف الليل رأيت شعلة من النار ناحية المعسكر. قال: فذهبت فوجدت رسول الله وأبا بكر وعمر، الثلاثة معه بس. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: أشقاء، اللحد يعني، لصاحبكما. قال: فشقا له. قال: فكان في حفرته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقت ليل والناس نيام، مات بالليل، ورسول الله ما صح زول، دفنوا براو. قال: وأنا أرقب. قال: فلما أنزله قال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. فقال ابن مسعود: قلت: يا ليتني صاحب الحفرة. فمواقف الصحابة الإيمانية كثيرة. النقطة الثانية من المواقف الإيمانية، المواقف الإيمانية في بذل الأرواح والبطولة في الجهاد في سبيل الله. وأبطال أمة كثر، وقدوتهم وإمامهم في كل باب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقف فيها كثيرة. عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه، عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه أراد أن يخرج إلى أحد، وكان أعرجا، فتليت عليه الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وأنت أعرج. قال: أتعيرونني لعرجتي؟ إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. وقاتل وقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن منكم من لو أقسم على الله لا أبره، ومنهم عمرو بن الجموح الأنصاري أراه يسير في الجنة بدون عرجة. دخل الجنة وأصبح يسير فيها بدون عرجة، يختال اختيال المكرم. المواقف في البذل والعطاء مواقف عجيبة، وما أكثر هذه المواقف، البذل والعطاء، ومعها الثبات على الدين والحق. يا إخوان، أحيانا تتربى المجتمعات تربية ضعيفة قائمة على الركون إلى الدنيا والتعلق بالراحة والدعاء. ومن ذلك قول القائلين: الخواف ربى عياله. هل أنت مهمتك في الحياة ربي عيالك؟ بس يقول لك الخواف. وهذا المثل في الغالب يقال عند الإقدام وعند المصادمة. أزوله داري صادم يقول لك: ما لكم المشاكل يا أخي؟ انت الدين ده مسؤول عنه برات؟ الخواف رب عياله يا اخي. طوالي تواجه بهذه المساله. اولا يقول أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الهروي يقول: عرضت على السيف 5 مرات. عرض على السيف كم مرة؟ 5 مرات. لا لأجل أن أترك مذهبي، ولكن لأسكت عن المخالفين فأرفض. 5 مرات خدت السيف في رغبته. يقول له: بس ما تنظر في الناس، يقول له: الناس دي مش باطل، والله ما أخلوه. 5 مرات بالنزول يعرضوا على السيف 5 مرات، مش تخليه تخلي دينك، لا لا، بس الناس المعادين لك قالوا في تعايش سلمي بين الأديان، ماشي تكلم عن الناس الثانيين. قال له: ما في كلام زي الباطل ده، باطل بتكلم عنه. تخيل 5 مرات. وقال المهراتي: أتيت الإمام أحمد والقيد في رجله ويده، قلت له: يا أحمد، أنت صاحب عيال وتالحساس، الحكام ماسكينه عشان يتكلم ويفتي بغير الحق، يا أحمد أنت مسكين، أنت لك عيال وأنت معذور. قال المهراتي: والقيد في يدي. قال: رفع بصره ورمقني عايله، ما تكلم معه كتير، عايله. قال: كأنه احتقرني. ثم قال لي: إذا كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. كان ده فهمك، ما بديك عودة، بتعيش مرتاح، تاكل تشرب، ما عندك مشكلة، بعيد من المشاكل. أقول أيها الأحبة، من مواقف التضحية والبذل والعطاء لهذا الدين مواقف كثيرة، والذين جاهدوا في سبيل الله لنصرة الدين وإعلاء كلمته من الصحابة والتابعين وغيرهم، ورسالة الله ماضية وكلمة الله باقية، ولا تزال طائفة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بالحق قائمة إن شاء الله. المواقف كثيرة، لكن من هذه المواقف في الإنفاق وفي البذل للدين موقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك في أوائل الإسلام وأواخره، أواخر عهده، فإنه رضي الله عنه أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هنالك بئر، وهي بئر رومة، وهذه البئر يبيع ماءها للمسلمين يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة. قال عثمان: أنا يا رسول الله. فدفع 10,000 من الدراهم وأبى اليهودي أن يبيعها، فاشترى نصف البئر، والمناصفة أن يكون لكل يوم في ورود البئر للسقيا. فكان أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار يملؤون آنيتهم في يوم عثمان حتى لا يحتاجوا إلى اليهودي، فلما كسدت تجارته باع النصف الثاني لعثمان رضي الله عنه، فأصبحت البئر خالصة للمسلمين. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع في مسجده، فقال: من يشتري الدار المجاورة وله الجنة؟ قال عثمان: أنا يا رسول الله. فدفع ثمنها. المرة الثالثة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال: من يشتري الدار المجاورة لبيت الله حتى يزيد في الحرم؟ قال عثمان: أنا يا رسول الله، واشترى الدار. في كل مرة يقول: وله الجنة، يعني ما قال خلاص أنا الحمد لله ونمت الجنة أفتح المجال لغيري، أنت يا أخواننا ما داري الجنة، أنا خلاص الجنة بجيت اشتريت البير، أنت يا أخواننا كنت شوفت الحاجة الثانية. ما قال كده، والأعجب من ذلك وده الموقف يوم العسرة في غزوة تبوك لما لم يلزم شيء وقف عثمان موقفا يدل على أنه ينتمي إلى هذا الدين انتماء صادقا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين وتسعمائة ناقة بعير وأتم الألف بستين فرس أوقفها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة ما قال اخواننا انتوا كمان تلحتوني كثير يعني انا خلاص بيجي اصلي معاكم في الجامع انتوا كمان بيجي تلحوني كل مره شوفوا ناس غير ما قالوا كده فكانه عثمان الدين المعطاء قال انا يا رسول الله اتى 940 بعيد وأتمها ألفا بستين فرس قال يا رسول الله لا يشاركني فيها بعقال بعير ولا لجام فرس رجل حبيب زول يدخلوا ما فيه كل منه والله الشد إلا زول يكون عنده إيمان تكيف الإنفاق ده حارب المناسبة والله الزول يدخل إيده في جيبه 20 مرة ويطلع الشيطان يعدكم الفقر يقول لك اسمع أنت شوف عك ما براجلك انت شوف عقلته ما جهاد انت تدي الناس شوف عقلته ما كده ادون شوف عقلك وبعدين الله بحسبك بعد ما يدخل في جيبه ثاني مره والله الانفاق ده حد والله من اصعب انواع التقبيه عشان كده القران ده مليء بايات الانفاق فعثمان رضي الله عنه جاب الكلام ده وما مشى هذا ما راى عبد الرحمن بن عوف رواه عبد الرحمن بن عوف انه جاب 940 بعير وستين فرس ما رواه محمد بن شاب الزهري قال وأنا أجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عثمان لتجهيز جيش العسرة طبعا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعدك في ناس بيمشوا وناس يجون هو بيكون قاعد فكل زول يشوف موقف براوه يعني عبد الرحمن عوف رأى البعير وما رأى بقية المواقف قال محمد بن شاب الزهري أتى بأربعين أوقية من ذهب وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال جهز بها جيش العسرة وما رآه حذيفة قال أتى بصرة ملأها دراهم ودنانير فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وده رآه حذيفة بن اليمان وروى الموقف لما كثر الأمر منه موقف يدل على الإيمان القاطع قال أفرغها النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض دفق القروش في كيس دفقها ثم أدخل يده فيها وقلبها وقال غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم انتهى الكلام تاني غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة والله يا أخوان الرجال مواقف ده موقف ده موقف يا أخوان وحتى هذا الأثر كما قال ابن القيم يحتاج إلى فهم وفهمه أنه ليس فيه إباحة المعصية لعثمان رضي الله عنه ما وما هو كائن منك إلى يوم القيامة ولكن المعنى أن من كان هذا دأبه وهذا إيمانه إذا عصى سريع الأوبة والتوبة وهذا في عصمة الله ورعايته يكلأه ويحفظه عن العصيان وليس فيه إباحة العصيان المواقف أيها الأحبة يعني كثيرة من فرسان الإسلام السرماري أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق السرماري ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء وترجم له البخاري صاحب الصحيح كان السرماري يسمى فارس الإسلام حتى لما سئل الذهبي قال بعض الناس السرمالي لم يرى في الإسلام من المعاصرين مثله، فسئل البخاري قال كذبوا، لم يرى في الجاهلية والإسلام مثله. السرمالي ده قصص عجيبة. أولا كان فارعا يقاتل الناس بعمود الخيمة، الخيمة مش بقف عمود، قال لك بيشيل العمود وبيخش المعركة ويكتل في الناس، رفع العمود وقال لهم هذا قتلت به 1000 كافر. وكان يقول لولا أن تكون في الإسلام بدعة لأوصيت أن يدفن سيفي معي. حكوا عنه مواقف عجيبة. قال ذهب السرماري مع بعض التجار إلى بلاد الكفار من الروم، قال لما علم قائد الروم وملكهم أن أقواما أتوا في هدنة أراد أن يريهم جيوشه حتى ينقلوا الأخبار كنوع من أنواع الحرب النفسية، فقام جاب الجنوب بتاعه والسرمالي ينظر ومعه راوي القصة وهو أحمد بن حرب البخاري الروى القصة، يقول أحمد فقال لي ملكهم هل عندك أمثال هؤلاء؟ عندكم أمثال هؤلاء؟ قال له السرماري هذا يكفيك، السرماري هذا شنو يكفيك. قام جاب أبطل أبطال بقيت بخطر، قال لك ذلك من كثرة ما عالي ومتين تكاد أرجله تصل إلى الأرض إذا ركب الفرس فكأنه يركب الحمار. قال السرماري أخذ عمود، شال عمود من الخيمة، قد السوي ركبه في الذهبي، قد السف في كمه في الكم بتاعه، وقال له أنا بارزك. الرجل قال له يا أخي أتعقل؟ قال الفارس بتاعه ده أنا ده أبارزك أفضل واحد فيهم ده. قال أريد أن أفرزه مرجعه. قال أتعي ما تقول يا أخي؟ قال له أنت رجل في ديارنا ضيف ولا نود قتلك، أتعي ما تقول؟ سكران أنت؟ قال أصر. لما أصر بدأ السرماري يهرب منه قليلا قليلا، والفارس يأتيه حتى إذا أبعده عن أهله قال ضربه بالعمود ضربة فقتله. قال فأرسلوا 50 فارس وراءه، قال فكمن لهم خلف كثيب، قال فكان يمسكهم فارسا فارسا يقتلهم حتى إذا أبقى واحد قطع أذنيه وأرسله لملكهم ليخبره الخبر. قال أحمد بن حرب وكنت أخاف عليه، ولكنه بعد ذلك ذهب إلى ديار المسلمين ودخل دارهم وأرضهم. هذا الذهبي ترجم له تحت عنوان فارس الإسلام أبو إسحاق أحمد بن إسحاق السرماري رحمه الله. وأمثال هؤلاء كثر ممن كان لهم جهاد وعطاء وبذل لهذا الدين، مما أورد ابن الجوزي في صفة الصفوة عن منصور بن عمار قائد جيوش المسلمين في القتال لما طلب إلى الرجال أن يتصدقوا لأن الروم قد أتوا يغزون ديار المسلمين، وقام خطيبا كان في الحضور امرأة من وراء الحجاب تستمع، فأخرجت إليه رقعة من جلد لمنصور بن عمار وقالت له يا ابن عمار شهدتك تحض على جهاد في سبيل الله وإنفاق وتضحية، وإني قد ألقيت ضفائر شعري ولا أملك إلا إياها، فبالله اجعلها قيد فرس غاز في سبيل الله لعل الله أن يرحمني. والآن أيها الإخوة لي في هذه المسألة كلمة. امرأة الدين أغلى عندها من الشعر، بعد أي حاجة. بكى منصور وقال لجنده بشائر النصر لاحت، أمة تتبرع أن يتبرع النساء فيها بضفائر الشعر لا تهزم والله أبدا. والآن الأمة تهزم بالشعر النساء الكاشف. ويؤسفني أن أقول النساء في فرنسا قد عرضوا اليوم على البرلمان، كان من المفترض أن يعرض اليوم على البرلمان الفرنسي المشروع موضوع الحجاب، مش كده؟ النساء في فرنسا يبكين لفراق الحجاب، والحجاب في الخرطوم يبكي لفراق النساء. ونقول للمرأة ما تقدمينه للدين اليوم ليس تقطيع الشعر والضفائر، إنما تغطيته وستره. هذا أكبر نصر للإسلام في معركة السفور والضلال والتغريب والعولمة. الأبواب التي كان ينبغي أن أتحدث عنها كثيرا، ومن ذلك باب العفة أمام شهوة النساء، أيضا مواقف لأبطال، والعلم وطلبه والجلد فيه والصبر عليه، ولكن أكتفي بما قيل. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين. بذرة الخير في الأمة موجودة، وأنا لا أيأس من أن تعاد الأحداث من جديد، فيكون في الأمة علماء وفيهم أهل جهاد وأهل تضحية وأهل إنفاق من أصحاب الأموال، فالخير لا ينقطع طالما أن المدد الذي هو كتاب الله لم ينقطع. إن التعاليم التي شكلت والمبادئ التي صنعت تلك المجتمعات ما زالت موجودة، القرآن موجود أيها الأحبة، ولكن كيف نصنع الأجيال؟ ولعلي أنتهي هذه المسألة بخلوة مسجد العمارات 41 التي عن إقامة خلوة صيفية نموذجية لطلاب المرحلتين الثانوي والأساس لهذا العام 2004. يا إخوان نشوف النماذج التي ذكرناها والقدوات التي سقناها لا تكون إلا بالتربية والإعداد والتأهيل والتنشئة والحرص على النشء الصغار. أيها الإخوة، والله قد يكون في الأمة من هم كأمثال صلاح الدين. والله يا إخواننا ما ما ما ما ما يعني ما تستغربوا، أنا عندي موقف. سبحان الله، أيام هجمة العراق، هجمة أمريكا على العراق وما في الأمة من إشكالات، وصلت إلى درجة من الإحباط. كويس، بس يعني كنت أقول يا أخي هل يمكن أن تنتصر الأمة؟ كويس، وهكذا بدأت أتساءل هل يمكن أن تعاد الأمجاد وتقاد الجيوش وتفتح واشنطن ويؤذن في نيويورك أذان داوي مجلجل ورسول الله يخبرنا أن ذلك يكون عليه الصلاة والسلام، ولكن على يد من؟ فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في تلك الفترة دعيت إلى قرية خارج أم درمان، 88 كيلومتر من أم درمان في ليبيا، لكن بعيدا من الزرق خلا. ذهبت فوجدت خلوة لتحفيظ القرآن في منطقة قاحلة ليس فيها مقومات الحياة إلا كثبان الرمل وحرارة الشمس وإلا بيوت الشجر، الناس قاعدين تحت الشجر، الماء يأتي بالتناكر من الأماكن البعيدة، شو حجيب لكن؟ فقالوا في خلوة ونحن ماشيين نشوف الخلوة دي، ومعاي بعض الناس من رجال الأعمال سايقهم معاي، قلت ذاته عشان يعرفوا الناس دي قاعدين في المكيفات دي وضاربين الراحات وراكبين العربات آخر موديل، قلت شوفوا الدين ده هناك كيف، ناس مسلمين زينا. فلقيناهم حياة عجيبة قاعدين، والله جايب لهم شوالات خاتينا فوق الأشجار وقاعدين تحت. قال بنا ده البيت يا أخي جايبينكم شنو؟ يبقى عليهم روحا عشوية، دول أطفال يحملون ألواح القرآن. فكنت بنظر عاجرة انظروا في ألواحهم، أصغرهم سنا اسمه عوض الله في سن الثامن أو السابعة، غير أنه ضعيف البنية وقصير القامة. نظرت إلى اللوح، طبعا الخلاوة نظام القراءة من الناس كويس من جزء عمه، ثم تبارك ثم قسمع ثم الذاريات الأحقاف وهكذا. فوجدت اللوح في البقرة، قلت له وصلت البقرة؟ قال نعم. أتحفظ القرآن؟ قال نعم أحفظه. يحفظ القرآن، يرتدي عراجي يكاد يكون كلون الأرض تماما من الاتساخ. أخذت اللوح وجعلت أقول له اختبارا، اقرأ من كذا، من الأعراف، من المائدة، من غافل، من صور مختلفة. فكان يقرأ بصوت جميل وقراءة متينة. فقلت لنفسي أمة يحفظ أطفالها القرآن في منطقة نائية بعيدة عن ضوضاء السياسيين وكسب أصوات الناخبين، لا يمكن أن تهزمها أمريكا أبدا. بدأ الأمل يعود إلي بالله. ذا أحوض الله، أنا من اليوم ذا قاعد العلو، لعله في يوم من الأيام يقود الأمة ويكون عالما من علمائها، من أدرانا من أدرانا. هكذا بدأ صلاح الدين، وبدأ محمد الفاتح العثماني فتح القسطنطينية بكلام شيخه أخو شمس الدين الذي كان يخبر أن خلف هذا البحر بلاد، نعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها. أخبر بذلك رسول الله، وكان في السابعة محمد الفاتح، فلما بلغ الثامنة عشر والتاسعة عشر قاد الجيوش وفتح القسطنطينية. إنها آمال وأحلام نشأت صغارا وترعرعت حتى صارت حقائق. من ذلك التاريخ وأنا أدعو لعوض الله. حتى لما انتهينا قام أبوه جاني قال لي يا شيخ محمد يا عوض الله ده ما دخلنا المدرسة لسه، وده ندخل المدرسة وكذا. وتقول حاجة، الزول ده أعلم من الناس كلهم لأنه يحوي كلام رب العالمين في صدره الصغير، لكن أدخله المدرسة وسوف تشهد بركة القرآن وتفتح الذهن وسعة الأفق، وسوف يكون فذا على أقرانه في العلم الذي سوف يسلكه. أحدنا رجال الأعمال استفزه الموقف فتكفل بالدراسة لعوض الله منذ مراحل الأساس حتى الدراسات العليا بعد الجامعة على نفقته، وقال لو أراد أن يدرس خارج السودان على نفقته. إخواننا شوفوا ربنا بيحفظ الدين ويقيده. هذه الخلوة أجيالنا أخطر ما تعاني في الإجازة الصيفية. شو باقي لكم؟ الإجازة باقي لكم؟ باقي لنا أسبوع مش كده؟ هو الفراغ والشلة. هذه خلوة تقيم كورس أكاديمي ودورة في الفروسية ودورة في علم الكمبيوتر ودورة في رياضة السباحة ورياضة أخرى ورحلات ترفيهية وعلمية وثقافية وإقامة دورة في الشجاعة الأدبية من الشعر والخطابة مع المادة الأساسية وهي تحفيظ القرآن وتعليم الدروس الشرعية والأخلاق. والله هذه أولا رجل يريد أن يقدم شيء للدين وعنده مال يدعم هذه الخلوة، ثم من له من الأبناء والذرية يخشى عليهم من الشارع ومن الإشكالات أيضا يأتي بهم في هذه الخلوة الصيفية. أسأل الله تعالى يتقبل ويعين ويبارك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نشكر لجنة المسجد لإتاحتهم لنا هذه الفرصة، ونسأل الله تعالى أن تكون كل مساجد الله وبيوته عامرة بالذكر والقرآن والصلاة، وأن يحفظ الشباب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.